سيداتي آنساتي سادتي، الميكروفون ينتقل بكم الآن إلى إذاعة داخلية، فإلى هناك، متأسف، فإلى هنا. سيداتي وسادتي، مساء الخير، نتحدث إليكم الآن من هذا المكان حيث تستمعون إلى تمثيلية فكاهية بوليسية غرامية غنائية جنائية سمسمية حمصية نبوت الغفير بمليني الواحدة وخمسة بتعريفها، وتمثيلية مذاعة على حضراتكم بالتكنيكالر. أيها السادة، لقد اغتصت القاعة الآن بالكراسي الفاضية، الجو هنا حار والكراسي عمالة تهوى على نفسها، كل كرسي ماسك ظهره عمال يهوى على وشه. أيها السادة، لم يبقى على رفع الستار إلا خمس أيام، فحتى حين ذلك الموعد أرجو لكم أحلاما هنية وطابت ليلتكم. ماما يا ماما ماما ودي وانت يا ماي دوتر. يلا يلا بقى استعدي علشان المدب زمانه جاي يا ماما. قصدك العريس يعني؟ ما تخافيش هخمولك واجيب رقبته في الخيه. واوعي تغلطي قدامه بكلمه كده ولا كده ولا كده. فشخ، ده انا طول الليل بذاكر. طيب اوعي تخليه يفلت من ايدي، فاهمه؟ وده معقول؟ ده انفلت من ايدك انت، مش هيفلت من ايدي انا. هو انا يعني ماليش نفس؟ طب ده انا يا حسره عليا وعلى بختي ما تهنتش بالجواز اكتر من سبع مرات. طيب ما تنسيش بقى يا ماما تحشري كده كم كلمه انجليزي في الوسط. ها طيب يا بنتي، اوكي. اهو جه يا ماما، يلا افتح الباب، يلا يا ماما، اوام اوام. حاضر، استعنى على العريس بالله. ايه يا هندرد دي هويت اون ماي ايز. ها هتقولي الدبابه دي؟ دبابه اخي على ملفظك اللي عامله زي مدافع اسرائيل. بقى كلامي زي مدافع اسرائيل؟ طب ما انت واقفه عوجه. عوجه يا دي الصبحه اللي اصطبحناها. ما تزعلش يا موشيخ، ولا ما منشر اللسان والدتك. على العموم تشخصنا، ماما اصلها بتغحب بيك بس بالانجليزي. فهم يعني من الشمال لليمين. الله ده لطيف قوي، فيغي سيمبل. انا مش من السيمبل. وين يا اختي؟ انا من السيده زينب. هو حضرتك مش مدموزيل؟ ايوه. وانا كمان مدموزيل. قعدت خمس سنين في كفر اسكتلندا. اسكتلندا وازيها يا اخوي؟ مليحة، بتسلم عليك. عشت يا اخوي. اسكتلندا دي بلد؟ بلد يا شيخي. ابدا مش بلد، دي مركز. ومديريتها فرنسا كمان. ده حتى حصل لي فصل هناك ينكتب فدراليل. فصل ايه؟ احكي لي. والله رحت عند محل عيبيع عيش فرنداوي، قابونا يعني، وقيت اقول له هات عيش، نسيت العيش بالاندليزي يعني، رحت على قول مكلمه بلغة عالمية يفهم اي واحد كده. ايه هي بلغة ايه دي؟ بالاشارة. شاورت له بالاندليزي بالشمال. ها شاف صبع رايح للعيش، قال لي اوكي. قلت له يا ناصح اوكتين. وكنت بتعمل ايه في سكوتلندا يا مونشير؟ كنت بتعلم طبعا. كنت بتتعلم ايه؟ لغة عربية. هم هناك بيعلموا عربي؟ هم ليه؟ بس بيعلموه بالانجليزي. ها وخدت من سكوتلندا شهادة؟ لا خدت برد. ايوه صحيح، هناك في بغد جامد قوي. انا لما كنت هناك الشهر اللي فات، واحد انجليزي نط من الشباك وقبل ما يوصل الارض اتجمد، واول ما وقع على الارض اتفتفت. يا ساتر يا ساتر، طب ما تفتفتيش في وشك.